بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 300 بعد 200 مع سورة هود، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، قالوا أتعجبين من أمر الله؟ يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: فإن أمره لا عجب فيه لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء، فلا يستغرب على قدرته شيء. فربنا جل جلاله هو القادر على كل شيء، وهو الذي خلق الإنسان ودبر أمره، وربنا جل جلاله هو الذي سير أعضاء الإنسان تعمل تارة وتتوقف تارة، تعمل لمدة. فربنا جل جلاله هو الذي وضع هذا القانون، وهو الذي يغيره إذا شاء. ثانيا، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. المجادلة مع الملائكة وعديت إلى ضمير الجلالة، لأن المقصود من جدال الملائكة التعرض إلى أمر الله بصرف العذاب عن قوم لوط، وهذا من رحمة إبراهيم، ومر معنا في الصفحة السابقة أن امرأته يعني ضحكت أي فرحت حينما علمت بإهلاك القوم المفسدين، ولكن إبراهيم لرحمته. وهكذا الإنسان حينما يدعو إلى الله يكون صاحب رحمة لأجل أن يستنقذ أولئك الذين توحلوا بالمعاصي. ثالثا، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم، أي ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين. أواه أي متضرع إلى الله في جميع الأوقات. منيب أي رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه، فلذلك كان يجادل عمن حتم الله بهلاكهم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون ذا حلم حتى مع من أساء إليه، وأن الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يجعل رجوعه إلى الله دواما، وأن يخشى على نفسه عذاب الله، بل يخشى على نفسه أن يفوت فرصة من فرص الخير والعمل الصالح. رابعا، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. المنيب الراجع، وإبراهيم كان راجعا إلى الله تعالى في أموره كلها، وقيل الأواه المتأوه أسفا على ما قد فات قوم لوط من الإيمان. فهكذا الإنسان يحاول أن لا تفلت منه نفس، يسعى لهداية الآخرين. الهادي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان يسعى بهداية الدلالة ويسأل الله التوفيق على هدايتهم حتى يكونوا مدخورين في حسناته. خامسا، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. الاستفهام في أليس منكم رجل رشيد إنكار وتوبيخ، لأن إهانة الضيف مسبة لا يفعلها إلا أهل السفاهة، ولذلك إكرام الضيف من الإحسان الذي يرجو به الإنسان القرب إلى الله تعالى. سادسا، أليس منكم رجل رشيد، أي شديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والرشد والرشاد الهدى والاستقامة. فينبغي على الإنسان أن يسعى لأن يكون رشيدا، فهذا أمر في غاية الأهمية، أن الإنسان يسعى لهذا ويعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وحينما تقرأ في نصوص القرآن الكريم تجد هذا الأمر يعني مر كثيرا، فينبغي على الإنسان أن لا يفرط في هذا الخير أبدا، وأن يسعى الإنسان لأن يكون رشيدا وأن يكون راشدا وأن يسعى الإنسان لنفع الآخرين، فإن نفع الآخرين باب عظيم من أبواب الحسنات لا يفرط فيه، فكما أنه يسعى لنفسه بهذا يسعى لغيره، كما أن الإنسان يسعى مع أهل بيته يسعى مع الآخرين. ولذلك هذا القرآن الكريم يعني يدل على هذا ويعودك على هذا. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان يسعى إلى الرشد وهو إصابة وجه الحقيقة وهو السداد وهو السير في الاتجاه الصحيح، فربنا جل جلاله إذا أرشدك فقد أوتيت خيرا كبيرا وبوركت حياتك وخطواتك وبيتك وعملك. ولذا من الدعاء العظيم عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولذلك الإنسان بالرشد تختصر عليه الحياة وتختصر عليه المراحل ويختزل الكثير من المعاناة، وعند ذلك تتعاظم النتائج ويكثر الخير، فحينما يكون الله تعالى معك ويكون الله وليك، والمؤمن يتولى ربه لأجل أن ينال ولاية الله تعالى، يسعى الإنسان حتى يجعل الأمر هكذا بحيث يكون ربه وليا مرشدا. لذلك حين بلغ موسى الرجل الصالح لم يطلب منه إلا أمرا واحدا، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وهذا هكذا رد. فالله سبحانه وتعالى إذا تولى الإنسان ربه وسار في طلب العلم وعمل له فإن الله يهيئ له أسباب الرشد، وإذا هيئ الإنسان أسباب الرشد نال النجاح في الدنيا ونال الفلاح في الدنيا والآخرة، فيسعى الإنسان لهذا. فقال أليس منكم رجل رشيد، أي شديد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والرشد والرشاد الهدى والاستقامة، فيسعى الإنسان على الهداية ويسعى الإنسان على الاستقامة. سابعا قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. نهوا عن الالتفات لئلا تتفطر أكبادهم على قريتهم. وذلك الإنسان لما يهجر من بلده الذي ولد فيه ونشأ فيه الأمر شديد جدا، فنسأل الله أن يكتب لنا أجر ذلك وأن يبارك لنا في ديارنا وأن يضاعف لنا البركة في الدعوة إليه. معاني الكلمات باع لي زوجي، الروع الخوف، أواه كثير التضرع والدعاء، منيب تائب يرجع إلى الله في أموره كلها، سيء بهم ساءه مجيئهم، وضاق بهم ذرعا ضاق صدره واغتم لمجيئهم خوفا عليه من قومه، عصيب شديد يهرعون يسرعون، العمل بالآيات. أولا اسأل الله الرحمة والهداية للعاصم، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، فأنت اسعى بذلك وأكثر من الدعاء لهم، عسى الله أن يهدي على يديك أنفارا عديدة، اجعل هذا همك الأكبر أن يهدي الله على يديك. ثانيا ابحث عن بعض الأخبار السارة وبشر بها من حولك لتدخل السرور عليهم وجاءته البشرى، فالإنسان دائما يستجلب الخيرات والبشارات للآخرين. ثالثا سد الله تعالى أن يرزقك الحلم والإنابة إليه سبحانه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. التوجيهات، أولا قضاء الله إذا جاء لا يرده أحد، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ثانيا، إذا كان خليل الرحمن كثير التوبة والإنابة إلى الله سبحانه، فما لنا نقصر في التوبة والإنابة؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وتأمل أخي الكريم أننا نذكر إبراهيم في كل صلاة حتى نقتدي به، ومن صفاته هذه الصفات، فعلينا أن نتشبه به وأن نقتدي به. ثالثا، لا يأس من الذرية الصالحة، فالإنسان إذا تأخر عنه الإنجاب لا ييأس. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ فالإنسان لا ييأس، لا ييأس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزق كل بحر، وأن يبارك الله تعالى للمسلمين أجمعين، وأن يهدي الله غير المسلمين إلى الإسلام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.